إيش؟ إيش فيها؟ لا فيه مش مشكلة الآن عند القضاة، لأن بعض اللي يسرقون الأسلاك الآن، أسلاك الكيابل، أصحاب بعض المزارع يقلب العداد، يقلب العداد، بمعنى أنك العداد تشوف مثلاً مفتوح أن وهو مصكوك، وأف مفتوح، يقلبونه بحيث إذا جاء العامل بعض العمالة إذا يسرقون الكيابل يغلق العداد، يقول صكيت العداد، ثم يأخذ الأسلاك ثم تضرب إيه وين 380 فولت يموت يموت. فتصورت الآن العداد نفس العداد يقلب العداد، يخلي الفتح إغلاق والإغلاق فتح، هذا العامل إذا جاء قال الحمد لله بسم الله صكينا العداد، ثم يعني يأخذ راحته فيه. إذا أراد أن يسحب الأسلاك وجد كثير، يعني كثير من العمال يعني أموات عند العدادات هذه. هل هذا مسوق؟ يعني هل يضمن صاحب من هم قال لا يضمن، لأن هذا يدفع عن ماله، وأن هم قال نعم صح يدفع عن ماله، لكن ما لم يؤدي إلى القتل مشكلة فيها، لأن المشكلة قائمة هي. ها إيش هون سرقة إيش؟ هي كثيرة كثير جدا، كثير يسرقون من البيع. ها هي مصوبة لكن تقتل نفس محترمة معصومة عشان أسلاك. ها أي هم يقول ما قتل، لكن هل هذا مسوق؟ المهم إن المسألة يعني الواقع يعني له وجه، يعني مسألة إنه ما يضمن له وجه، هو المعتدي، هو المعتدي، هذا نظيره من دخل بيتك وفيه كلب مثلا عقور ونهاش هو مات، هو المتعدي، أو دخل بيتك وفي مدخل البيت بئر من غير إذن وسقط فيها ومات مثلاً، في مشكلة. نعم ها ما أدري والله، يعني هي قضايا، يعني قضايا شائكة مثل الأسلاك الشائكة. نعم. فصل. وإذا باع أحد الشركاء نصيبه من مشترك فإن كان غير عقار فلا شفعة فيه، مع أن الأولى أن يعرضه على شريكه ويقدمه على غيره، وإن كان عقارا فللشريك الآخر أن يشفع فيه فيأخذه بالثمن الذي يشفع. فللشريك الآخر أن يشفع فيه فيأخذه بالثمن الذي وقع فيه العقد دفعا لضرر الشركة. طيب يقول رحمه الله فصل. وإذا باع أحد الشركاء نصيبه من مشترك فإن كان غير عقار فلا شفعة. نعم الشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد، هذا الشفعة، انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. انتزاع الشريك حصة شريكه، يعني نصيب شريكه ممن انتقلت إليه وهو المشتري بعوض مالي، احترازا مما لو كان انتقال بغير عوض، بثمنه الذي استقر عليه العقد. ننظر التعريف الآن. انتزاع الشريك حصة شريكه يدل على أنه لا شفعة إلا بين الشركاء ممن انتقلت إليه وهو البائع بعوض مالي، يعني فيما إذا كان الانتقال بعوض، أما إذا كان الانتقال بغير عوض كالهبة وجعله صداقا أو عوض خلع فلا شفعة. هذا المذهب ما شفعة من انتقلت المشتري ولا البائع؟ المشتري، مشتري بعوض مالي يخرج بذلك ما لو كان الانتقال بغير عوض كالهبة وجعله صداقا أو عوض خلع أو وقف أو نحو ذلك بثمنه الذي استقر عليه العقد،